حياتي ما تدوري واليوم جاية تقولي لي يا صوري تبكي عليا وتضحكي في الصوري شافوني نسيتك قالوا كيدير جامي كنتي في دير صاي وليتي كجيفة وليتي حاجة أنا كنعيفة كبن رجال وخر حالة ضعيفة وباغي نصوفي فراس مالي لابات على ربي ولا حكمات نسيتي العشرة واللي فات نسيتي الوقفة في الشدات يويلي على القلب اللي مات في ظهري لعبتي هالعبات يو واخا ضربتيني بسلاحي تعاوي ما غيب راه وجراحي دير من حس حارب اطلق سراحي وباغي نصوبي فراس مالي لعبات على ربي لحكمات وعيتي ما تديري في سحورك ويلا دابا سيري يا صعيب عليك انا غادي مكسيري وحياتي عايشها جوال في البحور والجبال ما تقوليش لي راندمتي يا نهار خليتيني راقع مرحمتي يتكذبي في ظهري والله ما حشمتي خليتيني يا نايا بوهالي وشكون يشوف من حالي نسيتي العشرة واللي فات نسيتي الوقفة في الشدات يويلي على القلب اللي مات في ظهري لعبتي هالعبات يا واخا ضربتيني بسلاحي تعاوي ما غايبة راه جراحي دير من حس حارب اطلق سراحي وباغي نصوفي فراس مالي لابات على ربي لحكمات هادي الدنيا كطور وعمرة مقاريب ما في عفاك شي كادو بغيتو عم مقاريب يا شي فلوكة ولا باطو يا نصوفي ولا فامي ملينا يا من هادو يا غير العقاريب نسيتي العشرة واللي فات نسيتي الوقفة في الشدات يا ويلي عالقلب اللي مات في ظهري لعبتي هالعبات يا واخا ضربتيني بسلاحي تعاوي ما غايبة راه جراحي دير من حس حارب اطلق سراحي وباغي نصوفي فراس مالي لعبات على ربي لحكمات.